إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أيا لغتي في حب اللغة العربية. أيا لغتي أنت سر العظم، ولولاك كان البيان العدم. ويا لغتي أنت ترب الخلود وخدن البقاء ورمز القدم. لسان الكتاب وفصل الخطاب ولب اللباب وروح الحكم. وريحانة رويت بالعلا وزنبقة نديت بالكرم. تبارك من صاغها للغناء ورصعها باللآل التؤم. ووشحها بعقود النظيم وفجرها بعيون الكلم. تميس المعاني بها كالغصون إذا حفلت بثمار القلم. وتنساب ألفاظها كاللحون، فيا رب لفظ جرى كالنغم. توشى بها السحر سحر البيان، وطاب القريض بها وانتظم. وناجى بها الحب أحلامه وطاف بأركانها واستلم. إذا ما استقرت فسجع الحمام، وإما استثيرت فصب الحمم. أصونك ما عشت صون النفيس، وأعلي مكانك بين الأمم. وأرعاك رعية أهل الوفاء، وحفظ اللغات كحفظ الحرم. وأدفع عنك أذات العداة، وأنجيك من زيغ أهل النقم. فكم أفسدوا نثرك المستطاب، وكم شوهوا شعرك المنسجم. فمن حاقد يتقر العيوب، ومن كائد يتحرى التهم. فذياك في الطرف منه عمن، وذلك في السمع منه صمم. وظلك تأوي إليه الحياة، وما ظلك السمح إلا حرم. بك الله وثق حبل الإخاء، وحبل الأخوة لا ينصرم. فما العربية إلا الحمى، وما العربية إلا الذمم. بها أنزل الله قرآنه، بها عصم الله من قد عصم. وكان لبنيانها دعمة تجل على راسخات الدعم. فيا لغتي أنت عطر الخلود، وناسمه الصفو إما نسم. ويا لغتي أنت لحن الوجود، ومبتدأ القول والمختتم. شعر الشاعر السوري أنور العطار. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.